الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا بإذن الله جل وعلا هو الدرس الثاني عشر، وهو الأخير بإذن الله جل وعلا في شرح هذه المنظومة المباركة، المنظومة البيقونية. وصلنا إلى البيت 27، وفيه النوع 27، وهو المدبد. ثم في البيت 28 المتفق والمفترق. ثم في 29 المؤتلف والمختلف. ثم في 30 المنكر، جزاك الله. ثم في 31 المتروك. ثم في 32 الموضوع. قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين، القرين المقارن، فعيل بمعنى اسم الفاعل، وجمعه أقران. والقرين هو المساوي في الطبقة أو في السن أو الإسناد، أو نقول هو المساوي في الإسناد والأسنان، جمع سن، يعني إما مساوي له في الإسناد تلقى عن شيوخه الذين تلقى عنهم الآخر، أو مساوي له في الطبقة في السن. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: وإنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما. فإذا روى أحدهما عن الآخر فهي رواية الأقران، هذا ما يسمى برواية الأقران. وعندنا في أمر الرواية رواية الأقران، يعني يروي المساوي في الطبقة والإسناد عن مثله، كما يروي أحمد عن يحيى بن معين، أو يروي أحمد عن علي بن المديني، هذه من رواية الأقران. ويدخل فيه أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر في أمر الرواية، يتعلق بأمر الرواية رواية الأقران، المدبج يأتي معناه الأكابر عن الأصاغر. ومن الأكابر عن الأصاغر الأباء عن الأبناء، يعني يروي الرجل عن ابنه، أو يروي الشيخ عن تلميذه، كما يروي البخاري عن التلميذي. وأول من صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن تميم الداري كما عند مسلم في حديث الجساسة. أما المدبد فهو نوع من رواية الأقران، ولكنه يروي كل قرين عن الآخر. فمثلا يروي أحمد عن علي بن المديني، وعلي بن المديني يروي عن أحمد، فهذا يسمى المدبد. سمي مدبجا من الديباجة أو الديباج، وهو الحرير. الديباجة ديباجة الوجه، قيل لأن كل واحد منهما عند الأخذ عن الآخر يلتفت إليه فيعطيه ديباجة وجهه وعليه، فهذا خاص بهما، وإلا فكل من حدث آخر يعطيه ديباجة وجهه، ولكنه خص هذا لما فيه من معنى خاص، وهو أنهما في منزلة واحدة وفي طبقة واحدة ونحو ذلك، ومع ذلك يروي أحدهما عن الآخر. وقيل من الديباج يعني الحرير، لأنه من رواية القرين عن القرين، هذا عن ذاك وذاك عن هذا، فكأنه مزين، كما يزين الشيء بالديباج بالحرير. مدبج يعني مزين بالديباج بالحرير، وذلك لأن هذا النوع خاص له معنى خاص كما مر معنا. فالمدبج هو ما يرويه راويان متقاربان في الإسناد أو الأسنان أو الطبقة يعني. يروي كل واحد منهما عن الآخر. طيب، فإن روى أحدهما عن الآخر فقط ولم يروي الآخر عنه فهو رواية الأقران. ومن هذا النوع اللي هو المدبج رواية عائشة عن أبي هريرة، وهريرة وأبي هريرة عن عائشة، هذا في الصحابة. في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري، لأنهما في طبقة واحدة. وكذلك من الأئمة رواية أحمد عن ابن المديني، وابن المديني عن أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. قول وما روى كل قرين عن أخه، عن أخه، هذه لغة النقص في الأسماء الستة. والأسماء الستة فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى يكون فيها الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، ولغة أخرى هي لغة القصر، وهي القصر على الألف، وفيه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. وهذه اللغة الثالثة هي لغة النقص، وهي أدنى اللغات الثلاث، وهي يعامل فيها معاملة المفرد فيعرب بالحركة، يعني عن أخه، عن أبيه، عن حمه ونحو ذلك. مدبج فاعرفه حقا وانتخه، الانتخاء الافتخار، يعني وتمسك به وافتخر به. فإذا هذا النوع هو المدبج. النوع الثامن والعشرون المتفق والمفترق. قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. وهذا نوع واحد، متفق والمفترق نوع واحد، وهو ما اتفق لفظه وخطه واختلف مسماه. يعني عندنا الاسم واحد، أبو الوليد هشام بن عمار، أبو الوليد هشام بن عمار، وكلاهما شيخ البخاري، الاسم واحد متفق، ولكن يختلف في الذات، هذا رجل وهذا رجل، هذا محمد بن سلام وهذا محمد بن سلام، لكن هذا رجل وهذا رجل، واضح؟ فهو يتفق في اللفظ والخط ويختلف في الذات. وهذا النوع والذي بعده يعرف للتمييز بين الرواة، حتى لا يصحح حديث الضعيف ولا يضعف حديث الصحيح. طيب كيف نميز بينهم؟ نميز بينهم بالبلد، نميز بينهم بالتلاميذ، نميز بينهم بالشيوخ ونحو ذلك. يعتذر في شيوخ هذا وشيوخ ذاك، في تلاميذ هذا وتلاميذ ذاك، في بلد هذا وبلد ذاك ونحو ذلك. وصنف فيه الخطيب المتفق والمفترق. التاسع والعشرون قال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط، يعني فخشى الوقوع في الخطأ. وهذا هو المؤتلف يعني خطا، المختلف نطقا. يعني عندك سلام وسلام متفق في الخط، طب في النطق مختلف. أسيد وأسيد، عباس وعياش ونحو ذلك. طبعا هذا الآن سهل لأن الكتابة تضبط بالتشكيل وتعجم، أما قريما ما كان فيها إعجام ولا نطق، فكان يصعب جدا. ثم قال: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. الحديث المنكر النوع الثلاثون، المنكر اسم مفعول من أنكر الشيء جحده أو لم يعرفه. فهو منكر ضد المعروف. عرفه الناظم بأنه ما تفرد به من لا يحمل التفرد، ما تفرد به ما من لا يحمل التفرد. يبقى فيه شيئان: التفرد، وأن يكون الراوي ضعيفا لا يحتمل منه التفرد. عندما يتفرد إمام نقول هذا يحتمل منه التفرد، بخلاف رجل ضعيف أو قليل الحديث، فكيف يكون عنده حديث ليس عند غيره من الأئمة؟ هذا تعريف. وعرفه الحافظ بأنه ما يرويه الضعيف مخالفا فيه الثقات، فيكون في مقابلة الشاذ الذي يرويه الثقة مخالفا فيه الثقات. ولا مشاحة في الاصطلاح، المنكر والشاذ كلاهما الخطأ، بل ربما عند بعض المتقدمين يعبرون بالمنكر عن الرجل صحيح الحديث الذي يأتي بما لا يأتي به غيره، فيقال فلان منكر الحديث ثم يثني عليه، فيفهم أن منكر الحديث هنا ليس تضعيفا له بل تعظيما له، وأنه عنده ما ليس عند غيره، فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن الآن نتكلم عما استقر عليه الاصطلاح، فيكون هو ما يرويه الضعيف مخالفا فيه الثقة. طيب نلزم بهذا الاصطلاح المتقدمين؟ لا، ننزل كل على مصطلحه، ولا مشاحة في الاصطلاح. فقال المنكر ما يرويه راو لا يتحمل أو لا يحمل تفرده أو لا يحتمل تفرده، إما لفحش غلطه أو كثرة مخالفته أو فسقه وكذبه أو لبدعته ونحو ذلك. الحادي والثلاثون قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الحديث المتروك اسم مفعول من الترك وهو الإهمال، فهو مهمل ساقط، وهو من فرد به مجمع على تضعيفه، هكذا عرفه. وعرفه الحافظ بأنه ما يرويه المتهم بالكذب، فحديثه مردود. ولم نقل موضوع لأن المتهم بالكذب يكذب في أحاديث الناس، ولم يثبت عنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كرد الكاف زائدة للتوكيد، والرد المردود، فهو حديث مردود. ثم قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الحديث الموضوع أو المصنوع أو المختلق أو المفترى أو المكذوب، كل ذلك أسماء للحديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تعمد الراوي الكذب أو أخطأ. وسمي موضوعا إما لأن الكذاب وضعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أو موضوع يعني مهمل متروك باطل. وقد ألف العلماء في الموضوعات كالموضوعات لابن الجوزي والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، حققه العلامة المعلمي اليماني. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المنظومة. يجدر بنا أن نقرأ فصلا في أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، من المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمن اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حورية، ونحو ذلك. قال: وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. قال: ومنها، يعني الأمور الكلية التي يعرف بها الموضوع، تكذيب الحس له، كحديث الباذنجان لما أكل له، والباذنجان شفاء من كل داء، قبح الله واضعهما، فإن هذا لو قاله يوحنا أمهر الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة مرض، وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، يعني مرضا، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى، أو جاهل يتعلم لم يفده العلم، أنه يقول الباذنجان لما أكل له. هذا ريل باذنجان. قال: وكذلك حديث إذا عطس الرجل، وإن الحديث هو دليل صدقه، وهذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه، لأن نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله، ولو عطس 100,000 رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق. قال: كذلك حديث عليكم بالعدس، العدس، فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة، قدس الله فيه 70 نبيا. قال: وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث، وقيل له إنه يروى عنه، فقال: وعني أيضا، أرفع شيء في العدس؟ إنه شهوة اليهود، يعني لما سألوه موسى صلى الله عليه وسلم وتركوا المن والسلوى، ولو قدس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء، فكيف ب70 نبي؟ وقد سماه الله أدنى، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. واحد صاحبنا صنع منعك فمش راضي ياكل، فابوه قال له: كل، انه ذكر في القران. قال: نعم. قال الله عز وجل: اتستبدلون الذي هو ادنى، يعني لم يذكر في القران محمودا بل مذموما. قال: ونعى على من اختاره على المن والسلوى، وجعله قرين الثوم والبصل. أفترى أنبياء بني إسرائيل قد قدسوا فيه لهذه العلة والمضار التي فيه من تهيج السوداء، المرض، والنفخ، الانتفاخ، والرياح الغليظة، الريح، وضيق النفس، والدم الفاسد، وغير ذلك من المضار المحسوسة. ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى أو أشبههم، يعني اليهود. ثم ذكر من هذا النوع غير ذلك. ثم قال: ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، كحديث: لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبع. فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء. وحديث الجوز داء والجبن داء، الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء، فلعن الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث من هذا الباب: كحديث فضل الكراس على سائر البقول كفضل البر على الحبوب، كأنه يضعه العطارون والبقالون. قال كحديث لا تسبوا الديك فإنه صديقي، ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب. وهذا أيضا مما يشتهر إلى الآن عند كثير من الناس. ثم قال ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. من هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة. ومن هذا الباب أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار بها، وأنها لا تمس من فعل ذلك، وغايتها أن تكون من صغار السيئات، والمعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وأنه إنما ضمن النجاة منها لمن حقق التوحيد. يعني في بعض الأحاديث يقول من ولد له ولد فسماه محمد لم يدخل النار هو ولا ولده، فهل الجنة تدخل بالأسماء؟ قال ومنها أن يدعى أو منها أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمان ولم ينقلوه، كما يزعم أكذب الطوائف الروافض الذين في إيران يقولون هذا إلى الآن، أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم ومراجعون من حجة الوداع، فأقاموا بينهم حتى عرفوا الجميع، ثم قال هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين. قال وكذلك روايتهم أن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدونها، هذا أيضا مما يتناقله الناس لو حدث، فكيف يحدث ولا يذكره الناس؟ أن أمر الشمس أمر ظاهر لجميع العالمين، ولا حدث فيه شيء لتناقله الناس. قال ومن أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش، وحديث إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية، هذا كله من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وحديث الحجامة على القفا تورث النسيان، وحديث يا حميراء لا تغتسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص، وكثير من الناس إلى الآن يخشى الاستحمام بالماء المشمس، هذا لا دليل عليه. لا كرهه لأجل الضرر، من كره الاستحمام والغسل بالحميم خشية الضرر. قال وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق. قال بعدها ومنها أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كحديث ثلاثة تزيد في البصر النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن، وهذا الكلام مما يجل عنه أبو هريرة وابن عباس بل سعيد بن المسيب والحسن بل أحمد ومالك رحمه الله، يعني فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النظر إلى الوجه الحسن يجل البصر، والناس لها ونظرها ده أفضل من كثر النظر. قال وهذا ونحو من وضع بعض الزنادقة، ما رحتش بعيد يعني. نعم. قال وحديث من آتاه الله وجها حسنا وثما حسنا وجعله في موضع غير سائر فهو من صفوة الله في خلقه. إذن فجميع الكفار من صفوة الله في خلقه، جميع الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومن أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت. قال كقول الكذاب الأشر إذا انكسف القمر في المحرم كان الغلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكسف في صفر كان كذا وكذا، واستمر الكذاب في الشهور كلها. قال وحديث هذا الباب كلها كذب مفترى. قال ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية يعني الصوفية أشبه وأليق، كحديث الهريسة تشد الظهر، ده بتاع واحد كان ده هريسة، وحديث أكل السمك يوهن الجسد، ده واحد كان جنب واحد بيبيع سمك فعايز يضرب له السلعة بتاعته في غالب الظن يعني. وأحسن من هذا كله وحديث المؤمن حل يحب الحلاوة، يا حلاوة. قال وحديث النفخ في الطعام يذهب البركة، هذا أيضا مما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن حديث العقل كله أكذب، فقولي لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي. هذا من وضع المتكلمين مع أنهم يردون السنة. بل قل لا يردون السنة، يردون الآحاد. هذا الحديث أحد أم متواتر؟ هذا حديث موضوع، قل أنه أحد، لماذا أخذتم به؟ وتجدوا دائما عندهم. قال وحديث لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العاقلين، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال من الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد، كحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر، وحديث يلتقي الخضر وإلياس كل عام فيحلق أحدهما للآخر، يعني ده يحلق لده وده يحلق لده، ثم يتفرق على هذه الكلمات بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله، ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله، ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من وضع الطرقية والصوفية. قال وسئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق، فقال من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان، هذا الكلام إنما أوحاه الشيطان إليه. وسئل البخاري عن الخضر وإياس هل هما أحياء، الإمام البخاري، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو يوم على ظهر الأرض أحد، يعني حتى لو كان موجود يوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعد 100 سنة مات من موت النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقالوا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا للآية لأخذ الميثاق على النبيين، قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. طب لو كان الخضر موجود وكان الخضر هيعبده. قال وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ؟ قال أبو الفرج بن الجوزي والدليل على أن الخضر ليس لذاق في الدنيا 4 أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول، ثم ذكر الأدلة على ذلك وأطال فيها، وإنما نختصر لك اختصارا حتى إنه ذكر 10 وجوه في المعقول. قال ومنها يعني من الأمور الكلية التي ورد بها الموضوع أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عود بن عنق الطويل، حديث طويل جدا تجده في كتب التفسير وفي كتب التواريخ، وأن هذا الرجل كان يمد يده في البحر فيأتي بالحوت العظيم ثم يشويه في الشمس ثم يأكل. قال في حديث سعود بن عنق الطويل الذي قصدوا أو قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء، فإنهم يجترئون على هذه الأخبار، فإن في هذا الحديث أن طوله كان 3000 ذراع. طب ده آدم صلى الله عليه وسلم كان 60 ذراع، و333 وثلثا، وأن نوحا لما خوفه الغرق، وهي مشكلة في الطوفان نعمل في إيه، قال له احملني في قصعتك هذا، ما هو إذا كان 3000 ذراع هيبقى سفينة نوح قصعة بالنسبة، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته، وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس، وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى وأراد أن يرميهم بها فقورها الله في عنقه مثل الطوق. وليس العجب من جرأة مثل هذا. طبعا انت لما تبدأ على كتب التفسير طب ما اشتمت ازاي، فأتى أن موسى أو غيره لا أذكر جرى بحربتي ثم وكذا في الأرض ليرفع عليها حتى بلغ لا أذكر كعبة أو خنصرة أو بنصرة أو فضربه فيه فسخت فمات أي حاجة. قال وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره، وهذا عندهم ليس من ذرية نوح، مع أن الله عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني ذرية نوح صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، وهذا طبعا كله مأخوذ عن كتب أهل الكتاب وكلها من الخرافات إلا ما سلم من التحريف أو فيه أثارة من بقايا النبوة، ثم أطال النفس في ذلك رحمه الله فليرجع إليه من شاء. قال الناظم رحمه الله وقد أتت كالجوهر المكنون المحجوب عن الشمس والغبار ونحو ذلك صيانة له فيبقى دائما على لمعانه وبريقه، سميتها منظومة البيقوني لأنه هو ناظمها وواضعها. وقد مضى في ترجمته أنه ما عرف إلا من هذا البيت، وقد اختلفوا في اسمه، وبقاء منظومته دال على إخلاصه رحمه الله. وهذا حدث مع البيقوني ومع ابن آج الروم وغيرهما، كتبوا شيئا يسيرا بقي على الدهر، وهذا لعله لإخلاصهم رحمة الله عليه. يعني مثلا أنت عندك الإمام الحميدي أنت لا تعرفه إلا بورقة بمعتقده، السنة للحميدي هذه ورقة باقية إلى الآن، البربهاري لا تعرفه إلا بشرح السنة، لا تعرفه إلا بذلك، البيقوني لا تعرفه إلا بالبيقونية، ابن آج الروم لا تعرفه إلا بالآج الرومية ونحو ذلك، فنسأل الله الإخلاص والتوفيق. قال فوق 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أنها 34 بيتا أتى فيها بـ32 نوعا من أنواع الحديث أو 33 نوعا من أنواع الحديث. وهذا آخر البيان على هذه المنظومة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها عنده بفضله ومنه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.